ولا كأس رمر. ها قديما كان عندي 200 رمل وعطيتها مرة أخوي ياخذ لفة عليها. والله أنا يوم وقف عند البيت لقيت خشم موتري مرتبة. قلت يا ولد الموتر إيش جاء؟ موتري خابر زين. وامسك أخوي قلت تعال يا أخي أنت خذيت الموتر متساوي ورجعته لي رافع خشته للسماء وشو مسوي؟ قال تعال أوريك يا أبو غازي. قلت وش عندك؟ ويجي يفتح لي الشنطة لقيت حاط كيسين رمر محمل رمر. وفعلا الآن اطلع للطعوس تلقى الشباب معهم شياوي وعب في الأكياس. الآن ناقصنا عند الإشارات ناس يبيعون رمر بس علشان الشاب يلفق حط كيسين حط أربعة حط ستة. الآن ما عاد فيه. هذه موضة قديمة تحميل السيارات بالأكياس والرمر هذه قديمة. الآن ما فيه. الآن اسحب بس من السيسن وكل واحد على حسب المسكة اللي عنده. امسكت معه قوي ينزل أربع سيسن، امسكت معه على خفيف ينزل في السيتين ها ولا ينزل العيال. هذا الآن أساليب الشباب الآن وتنوعت أساليب الشباب. أذكر مرة كنت رايح الجدة ونزلت في مطار جدة استقبلني أحد الشباب بمئتين ألف قرنبع الطبلون حقهم تقصص الكرسي اللي جلست عليه. والله يا أخواني القطن حقه طالع السبرينج أشوفه قرنبع الزيت يطلع علينا من عند الكيف وحرارة من عند القيف موتر والله ما يركبها أحد. لكن والله يا أخواني يوم أن سخرها للدعوة مئتين ألف قرنبع وحنا نمشي القزازة اللي عند الباب ذي ترقل تك تك تك تك تك تك تك ترقل القزازة احتريها بس متى تطير القزازة. لكن والله يا اخواني يوم ركبني معه من جدة الى مكة عشان عندنا لقاء ومشغلين المكيف والله كأني راكب 500 مرسيدس اس اي ام. اي والله يا اخواني من الراحة والطمانينة. ليه؟ لانه مسخر ذا القربع للباب يجيب عليها مشايخ يودي مشايخ واصبحت هذه القربع والله كأنها مرسيدس 500 اس اي. اي والله ليش؟ لانه مسخر هذا الموتر لله. ونحن ندعو دائما الشباب الكبار والصغار. الان بعض الشباب او بعض الشيبان مشترين الدبسن غمرتين ومخليها عند البيت ما غير شغلت هذه الدبسن السرندلات خالص كيس بصل كيس طحين شغلتها تدل السوق. لو تفك الدبسن بعض الشيبان لو تفك دبسنه بلت السوق ورجعت تجيب كيس بصل وتلك ها. لكن فكها على مسجد ما تدري وين المسجد فكها على محاضرة ما تدري. بعض السيارات تتلتع لا جراعيها تروح المحاضرة مثلا أزعجتهم بالعيال ولا أزعجوها عياله تكفى يا يبا ودنا خلنا نسمع الشيخ الفلاني في المسجد. يمشي تطفي عند البيت ثلاث مرات وتنتح عند الإشارات خمس مرات لكن بيوديهم للسوق ولا بيوديهم للسوق الغرب ولا تطفي ولا مرة وتلقاهم يشيط ومبسوط ويوزع الفتنات. ليه؟ لأنه بيروح سوق الغنم ولا بيروح للسوق يجيب لك كيس بصر ولا. لكن سبحان الله من الناس الآن من سخر سيارته للدنيا ولا له أجر. إذا ما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا أن يسخر هذه الحديدة لله ولا ما له أجر. يا أخواني احتسب وبيت النية أنك تسخر هذه السيارة لله. والله لو تروح تجيب كيس بصل من السوق يكتب لك الأجر كامل. ها تودي عيالك لا قدر الله المستشفى ولا توديهم للمدرسة وتحتسب الأجر أن هذه طاعة لله جل وعلا إلا كتب لك الأجر. لكن نحن ما نحتسب الأجر عند الله جل وعلا ولا نبيت النية أن هذا العمل نبتغي فيه مرضات الله جل وعلا. ولذلك كان لزاما علينا يا إخوان أن نعرف حقيقة هذه السيارات الكامري المكسيمة الفيما ها ونسخرها لله جل وعلا. كنت مرة رايح للجبيل عندنا من الدمام إلى الجبيل وكنت راكب وليت 454 الليل ها الشكامين كذا قرقة ها وكان اللي يسوق خويي ورايح للعمل الصباح وكان خويي ما شاء الله يسرع الظاهر يوصل 140 أو 150 وكان معي قدام أنا راكب وكان قدام معي عفريتة تعرفون عفريتة الونيتات الحمراء الكبيرة ذي اللي لها عصا تعرفون أكثر الشباب يعرفونها وخاصة كبار السن الموجودين يعرفون العفريتة الحمراء أكبر عفريتة صنعها المصانع من كبرها. يعني إذا بشر عندك الونيت تتورط كيف تنزل العفريتة لأنها يبقى لها ثلاثة أربعة يشيلون لكنها ما شاء الله لو ترفع عليها الجبل رفعته سبحان الله ها. وكانت العفريتة قدام عندي بين الجيل

ولده يقول يا ابن الحلال السيارات زحمة والطريق فيه رمل، ما درى المسكين انه سبحان الله يا اخوان متعلق قلبه بالتفعيل. والله اني رأيت اطفال في المدرسة اذا هو بيطلع من الفصل لجع عند باب الفصل قال اوه ولجع عند دورة المياه قال اوه، يفحطون بانفسهم ما عاد في السيارات الان التفعيل ولا الاواد، يفحط في بيته والله نشوفهم في السواد تلقاه يفحط الشارع وجرجر انطار هو بجسمه. اسألكم بالله هذا لو يستلم سيارة وش يسوي؟ والله يهبل فيه، تلقاه في كل شارع جرم وفي كل زاوية تفحيط باثنين وثالث حتى ضاعوا الشباب. ولذلك انا احذر الشباب ان نسخر سياراتنا لله، والله اذا تسخرها لله ما يخرب فيها شيء سبحان الله. انظروا الى سيارات بعض الشباب الصالحين المطاوع عزاهم الله خير، والله يهم يكدون السيارة كد الموت، والله العظيم اخواني يهم يكدون السيارة كد ولا تخرب ولا تبنشر ولا يديها شيء سبحان الله. ليه؟ لانهم مسخرينها لله. لكن انظروا الى ذاك اللي عنده دجس القمرتين ولا كامري ولا مقسيمة ويسخرها لأمور الدنيا، يوم تلقاه صادم له في لمبة، يوم تلقاه مبنشر، يوم تلقاه واحد جاي وحاكه. والله يا اخواني اني اشتريت سيارة جديد جيب في اكس ار وساعة لبكت عند البيت جديد، لكن سبحان الله عين الناس صلت على النبي، بس جلست في البيت يمكن ساعة او ساعة ونص وشوي لي واحد يدق الباب وافتح لي والله واحد عارب جاي مسوي كذا بنت البكار معه ونيت الحمر وعليه برميل ازرق ورا اللي هو مغيوس، الظاهر انه مو بصاحي مرتفع بس اني ما انتبهت الحقيقه لانها ادهشني حقيقه. مغيوس وحاك الموتري هو واقف عند الباب الجيب جديد، بغيت اموت عند الجيب بغيت انقطع عمري، جيب جديد مطلع من الوكاله وموقفه عند البيت وتقول هذا الله يهديه ترك السيارات كلها اللي في الشارع وجاء عند موتري ويغيوس ويحك الرهب وطالف الرفرف، والله اني بغيت اموت فعلا. الدنيا والله انها فتنه فتنه، وطالع فيه ودي يضلطه لكن ما اقدر اسوي شيء، قهرني والله يا اخواني قهر الرجال اني شفت. لكن تعودت من ابليس، قال يا ابو غازي انا ما شفتها وانا دريت الرجل ما بصاحب، قلت اقول والله كرامه للي وراك ابوه لاني اعرف ابوه انا، كرامه والله لابوك توكل على الله، ما تبي شيء قلت اقول توكل على الله. والله يا اخواني حرك ودخل دقيت موتري سلف على طول ورحت للورشه وركبت الرفرف حق الفيك صار يجي بلاستيك رفرف بساعته وركبت واحد جديد اعدمه كله علي سبحان الله. احيانا يقدر الله عليك من يجيك ويمتليك، لكن هذا قدر الله جل وعلا ونرضى بما قسم الله، لكن شوفوا كيف ان الواحد يتعلق احيانا بالسياره. واذكر بعد مره كنت في تقاطع وجاني واحد يكرس قدامي كله ووجهي ويعدم علي الموتر 200 ايام زمان ال 200 ما لحقوا عليها الشباب الان، الشباب الان كامري ومكسيم، لكن حنا ال 200 كان حديدها قوي وكنا نكدها سبحان الله كد. اول قديما لما جاب الملك عبد العزيز الله يرحمه يسولفونها شيباننا والله ما ادري عن صحه الكلام لكن يذكرون يقولون اول ما دخلت السياره عندنا يا البدو هنا ووقفها عند بدو وقاموا البدو ياخذون من القتل ويحطونه عند السياره يفكرونه ياكل، ما اول مره يشوفون سياره يحسبونها بشتن تاكل برسيم وتمشي ويقطعون من البرسيم ويحطونها عند كفرات السياره يقولوا خلاص على تاكل تعشى. الان ما في، الان دلع سيارات ومقسيمات وكوامري اشياء عجيبه الان، وهونداي اطمر في الهونداي السونات الجديده ذي طايحين فيها الشباب الان، اقلبوا من الكرسيده الى الهونداي سوناتا مركب جديد سبحان الله. ولذلك يا اخواني ترى الغرب في صنع السيارات يشوفوننا نحن وش نسوي فيها، لما نبدل الاسطبات ونبدل الحركات يجون عندنا هنا ويشوفون احوالنا وش يغيرون الشباب، فيروحون هناك ويصنعونها نفس التدريب حيث انها لو جت هنا تكون مرغوبه للشباب سبحان الله، يخلون وجهها زي الصاروخ وينزلونها من وراء ويرفعونها من جنب ويسوونها ريفارف فن لجذب الشباب لاشتراء هذه السيارات حتى تستخدم في التفعيض وفي السرعه سبحان الله. بل بعضهم يسوون السياره ويصنعونها حتى تكون من اسرع السيارات ليزهقون ارواح شبابنا في الطرقات. اي والله. ولذلك كان علينا ان ننتبه يا اخوان، السياره هذه اداه وسيله فقط تسخرها لما تريد قضاء حوائجك، فاذا استخدمتها بما يرضي الله جل وعلا رضي الله عنك واسعدك الله ويبارك الله فيك ويبارك في سيارتك